السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله سبحانه وتعالى مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولازلنا في تفسير سورة الأنعام. تفضل شيخ حمد، استعن بالله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. جزاك الله خيرا. طيب، بسم الله. معلش، إن شاء الله الصوت يكون واضح. بسم الله. في قول الله سبحانه وتعالى أمس، يعني فمستقر ومستودع، ده يا جماعة سبحان الله، يعني في الصفحة دي اللي معانا فعلا صفحة كلها تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا برضو معلش قطعنا النفس إلى حد ما برضو مقارنة بالصفحات التانية اللي نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. وبعض الناس ممكن في نفسه يعني بيكون في حساسية أنه مثلا الصورة الفلانية أفضل من الصورة الفلانية. لا، عندنا أفضل صورة في القرآن صورة الفتحة، وأفضل آية أعظم آية آية الكرسي. لكن لا ننتقص طبعا، نتأذى الإنسان لو انتقص القرآن يبقى كافر. لكن الصورة الفلانية أفضل من الصورة الفلانية، مثلا بعيش مثلا معها بآيات معينة، أو صورة يوسف مثلا وصورة مريم مثلا، أصلي بهم قيام الليل، بجد مثلا لو صليت مثلا صورة كذا. الإنسان طبعا يحاول ينوع، لكن هل القرآن يتفاضل؟ نعم، القرآن يتفاضل. هذا القول الصحيح، يعني من قول أهل العلم، الأدلة احنا قلناها، سورة الفتحة، آية الكرسي، وهكذا. فالشاهد إن ده كلام يعني بيتكلم عن ربنا سبحانه، الآيات بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى فعلا بطريقة تذهل العقل وتأخذ يعني لب الإنسان. احنا معنا الخلق في تدرج، طيب، وفي تقلب، وفي تنوع. ركزوا معنا، احنا لسه طبعا ما قرأناش يعني ذنب الجزي، هو يعني جايب كلمات بسيطة، لعل نقرأ إن شاء الله بعد قليل بإذن الله، أو لو الوقت ضاق يبقى إن شاء الله غدا إن شاء الله. الشاهد إن من الذي يوجد من العدم، ومن الذي ينوع؟ الله سبحانه وتعالى. واللي يقلب ويحرك مثلا حركة النجوم هو ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلق وأوجد وأبدع ونوع وحرق وقلب سبحانه وتعالى. لذلك سورة النمل إله مع الله. الملحد ده يا جماعة إنسان غبي أصلا، يعني المشركين ما كانواش ملحدين، خلاص كانوا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى في السماء وكفر طبعا، بس يعني الملحد ده إنسان غبي أصلا. طيب، فالصورة هنا في وكذلك نصرف وكذلك نفصل، وأيضا كلمة ولتستبين. الحاجات دي محتاجة يعني عشان في إعراض في المشركين وهم بيسمعوا، فمحتاجين بقى نزود الضغط إن صح التعبير يعني، تمام؟ ولذلك في كلمة يصدفون لم تتكرر في القرآن إلا في السورة، في سورة الأنعام، خلاص؟ يعني هم في تمام البعد مش عايزين يسمعوا أصلا. فإحنا عندنا الصورة خلق الله الحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور إلى يعني ما مر معنا. تخيل ختام الآية إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني المؤمن هو اللي ينتفع بالآية دي. وخلي بالكم، مش إن في ذلك لآية الآيات دي آيات كثيرة جدا. سيدنا إبراهيم كما ذكرنا الله يعني على الخلاف كان ناظر ولا مناظر، ببعض الآيات البسيطة اللي هي كلنا بنشوفها الشمس والنجوم استدل على وجود الله سبحانه وتعالى على اختيار الإمام الطبري رحمه الله أنه كان ناظر، تمام؟ أو اليقين واللي حصل وحج للقوم بتاعه يعني قومه لما رأى ذلك. فالهو جماعة اللي عايز هيصل، خدوها قاعدة، اللي عايز هيصل. لكن مشكلتنا احنا في الالتزام ان احنا عايزين بإرادة ضعيفة ومش بناخد بالأسباب، فبتلاقي مع ضغط المجتمع مع الكلمات مع الزعل مع مش عارف ايه خلاص اسيب بقى الورد بتاعي، اسيب الدرس بتاعي، اسيب الحلقة بتاعتي، فنسأل الله السلامة والعافية. فإن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، اللي بينتفع بالآيات دي كما يقول ابن عاشور رحمه الله لقوم يعلمون كذلك لقوم يفقهون. المؤمنين دول يا جماعة يذهبوا بخيرات الدنيا والآخرة، في الدنيا بالحياة الطيبة وفي الآخرة بأعلى درجات الجنة. تخيل والله يا جماعة يعني ده شعور، والإنسان بيقرأ الصفحة دي الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، فتيجي الآية وجعلوا لله، عايزين نتوقف يعني خليكم معاكم المصحف الآن بس يعني ما تبصش على اللي بعديها، وجعلوا لله بعد كل ده يعني الصفحة نفسها والصورة كلها لحد يعني من بداية الصورة وجعلوا لله. انت بتسأل يا ترى جعلوا لله ايه بالضبط؟ جعلوا لله مثلا العظمة الكبرياء المطلق ولا جعلوا لله ايه؟ طيب معنى برضو يعني انظروا الى ثمر اذا اثمر وينعى. العلماء قالوا ليه ربنا سبحانه وتعالى معلش ينسى نقولها، ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني خاصة لحظة بداية الإثمار، تمام، اللي هو خروج الثمر يعني، ولحظة الينع، يعني الإنسان يقارن بداية الأمر وبعد الثمرة لما بتكتمل، مين خلاها تنضج؟ مين خلاها بتمر بالمراحل دي؟ ربنا سبحانه وتعالى. نفس الكلام الإنسان كنقطة مية وبعدين ما شاء الله نزل من فرج أمه وتشكل تماما ما شاء الله، كان نقطة مية أصلا، وبعدين بدأ يكون لي إرادة وتفكير وعقل وحركة. أعتقد بأن الإنسان الضعيف ده بيعترض على ربنا حاجة كده، مشهد يخليك تقعد تضحك، يعني ربنا اللي ادانا العقل وادانا العقول وبالعقل الفاسد ده المريض قاعد بقى أقول أصل ربنا ليه يعني أصل الأمة الآن أصل بدعي وأصل طب الأفضل كان يحصل، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فالإنسان يحترم جهله وضعف عقله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب فمين من الذي يفعل ذلك؟ المني والإنسان، خلاص؟ يعني الإنسان كان مضغة والإنسان كامل، من هو الله؟ إحنا قلنا خلق وأوجد وأبدع وقلب وحرك سبحانه وتعالى. طيب وخلي بالكم برضو المستقر ومستودع، كل ده مستقر ومستودع، الثمرة مستقر ومستودع حتى في بطن، بتنزل بطن الإنسان، وقبل كده كانت في أماكن تانية خلاص بمكان لمكان لمكان لمكان منذ لحد ما ترجع للتربة، والإنسان نفسه مستقر ومستودع. طب النجوم، النجوم الله عز وجل يعلم يعني قدر الحركات بتاعتها وكل ما يتعلق بها، المية اللي بتنزل كم نقطة مية المطر، طيب والأرض تشرب وبعدين بتطلع النبات ده مين اللي هياكله؟ ربنا عز وجل أعلم. تخيلوا يعني فعلا آيات مبهرة في الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى. فإن في ذلكم يعني كل في كل ما ذكر لآيات ليس أي واحدة لقوم يؤمنون. أيوة نيجي بقى المعنى اللي هو بيخلي الإنسان يقول يا نهار أبيض هو إيه ده بجد، يعني هو بيقرأ كده طبعا يحاول يتفاعل مع القرآن. وجعلوا لله يا ترى جعلوا إيه لله؟ شركاء الجن وخلقهم، سبحان الله، برضو الخلق يعني كان هنا عن الخلق، طيب وبعدين برضو نأكد المعنى ده، ولم تكن له صاحبة هو خالق كل شيء، وبعدين ذلك من الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. أصل الخلق ده ما حد يقدر يحرم منه، يعني اللي بيكلم حد وبيحصره بصفة الخلق لا ما بيقدرش يطلع. تمام؟ يعني فعلا كان في أخت كلمتني إن واحد قريبها ألحد، المهم كلمته فطبعا لهم طريقة معينة في الكلام معهم، يعني مش أي كلمتين تقولهم له ممكن إنسان ربنا عافينا ياخد شبهة، معنى مش شبهة يعني. المهم والله فعلا غبي الملحد ده، فعلا غبي يعني، هو فعلا ما بيفهمش، وإن كان يعني في كلية ومش عارف إيه لكن فعلا ما بيفهمش خلاص. فده مرتد يعني، كان مسلم بعدين ارتد. ومعلش فتحت الأمر ده إن غالب يعني الحياة الإلحاد غالب الأسباب بتاعته نفسية، يعني هو محاصر نفسيا في بلاء معين، في ضغط، بيدعي دعاء معين ما حصلش، بيحكم ربنا على عقله المريض الفاسد. بعدين قال إيه؟ وبعدين يا عم هو إيه ده؟ خلاص يا عم أنا مش ما فيش رب أصلا، نعوذ بالله. وده اختبار يقين طبعا بيكون، احنا زمن طبعا على رأس العبادات كلها طبعا اليقين، صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين كما قال عليه الصلاة والسلام. وأهمية طبعا عبادة اليقين عظيمة جدا، وفيها كتب ألفت. لسه كنا من أيام فبنقرأ كده في كتاب معين مع بعض الأخوة في الوابل الصيب كلمة القيم، فأخ بيقول طب ما أنا بدعي الدعاء ده وربنا ما استقبلوش، وخاتم ما شاء الله. قلت له هي مسألة يقين، يعني هي مسألة يقين. تمام؟ الشاهد ان بعد كل ده في الصفحة هنا معنا وجعلوا لله شركاء. بعض العلماء وقف وقفة، ركزوا معنا يا جماعة في مسألة التقديم والتأخير، فين بقى الجريمة اللي عملوها هنا؟ هي الآية أصلها وجعلوا الجنة مفعول به، وجعلهم الجنة شركاء لله. لا، الآية ما جاتش كده، الآية جات بترتيب عكسي، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. ايه التقديم ده بيفيد ايه؟ وجعلوا لله، مش جعلوا شركاء الجن لله. التقديم دايما ده بيفيد الاهتمام خلاص. وهنا في تشويق، وجعلوا لله، انت عمال تسمع يا ترى جعلوا لله ايه بالظبط؟ بعد كل ده اكيد طبعا هيأمنوا بالله. لا، وجعلوا لله يا ترى ايه؟ شركاء. تقول بعد كل ده هإله مع الله ينسب لله شريك؟ حتى لو الجن نقول يعني معناها ان شاء الله خلاص. وجعلوا لله شركاء الجن، هنا استنكار، يعني الآية هنا انكرت ان يكون لله عز وجل الشريك اصلا، وجعلوا لله شركاء، ازاي يكون شركاء؟ ده مستحيل خلاص. طيب وحتى لو الجن ما ينفعش برضو، هنتكلم ان شاء الله، وفعلا انصحكم ان شاء الله ببعض الكتب الان في الايات دي لازم ترجعوا لها، يعني فعلا حاجة في منتهى العظمة. وجعلوا لله شركاء، الآية انكرت الحاجة الثانية الجن. طيب سبحان الله ليه كده؟ لانتظر يا جماعة، التقديم والتأخير في القرآن ده علم على فكرة، يعني في الإعجاز البلاغي واللغوي في القرآن ده، في كتب ألفت برضو بالمناسبة. يعني مثلا لو جينا مثلا سورة المنافقون، قال الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. تعال كده نشيل آية، يعني نشيل حاجة كده نتخيلها مثلا، إذا جاء، عشان نعرف إن كل حاجة في القرآن طبعا لها معنى، لها معنى. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، تخيل لو شلنا حذفنا يعني نفترض والله يعلم إنك لرسوله، لو شلناها دي يبقى لا يكون كده. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يشهد إن المنافقين الكاذبون. ينهار بيض، وإذا هو المنافقين كذبين إن الرسول فعلا رسول، فإذا الله فعلا أقرهم كده، ولكن هم بيقولها ظاهر وباطن، يعني عارفين أمر النفاق يعني. تمام؟ هم في الحقيقة أصلا كذبين خلاص. فهم هنا نرجع وجعلوا له شركاء الجنة وخلقهم. من الرغم أن سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، هو الذي خلق الحبة، إن الله خالق الحب والنوى، والآيات هنا وخلق كل شيء، خالق كل شيء سبحان الله. العلماء تكلموا هنا في الضمير وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم، هم دي وخلقهم، خلق مين؟ وجعل الله شركاء الجنة وخلقهم. طب أولا الواو في حول قوة الله يا رب ذكرنا، وجعل الله شركاء الجنة وخلقهم، أيوة مش خلينا نقول وخلقهم دي بتعود على مين؟ وجعل الله شركاء الجنة والله سبحانه وتعالى الذي خلق الجن، ولا والله سبحانه وتعالى الذي خلق اللي افترى الله الكذب اللي هم الكفرة، ولا الاثنين، لا تشمل الكل. يعني بالرغم كده ان ربنا عز وجل هو الذي خلقهم وهو الذي خلق الجن، يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره. طيب اذا محتاجين نركز في الامر ده. كان في كتاب كنت وقفت عليه سبحان الله، اظن طبعا دار الرشد، اسمه الشرك في المفهوم القديم والحديث، 3-4 مجلدات. قلت يا نهار ابيض، ده زمان الواحد كان بيقرا الشرك او النفاق او الرياء، كان يقول لي يا عم الكلام ده على عبد الله بن ابي بن سلول، على ابو جهل، ابو لهب. احنا لازم نخاف؟ اه طبعا لازم نخاف. الانسان طبعا ما يقرا ويتعلم، الشرك اخفى من الشرك واقع في هذه الامه اخفى من دبيب النمل، كما قال النبي عليه السلام. كان بيكلم الصحابه فقالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قل اللهم انا اعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. مع ضغوطات الحياه الانسان قد يقع في قلبه شرك، شرك خفي، شرك بقى تعلق، شرك حب، شرك رجاء، خوف، الى غير ذلك. يعني كما تكلمنا في سلسله جوف العقيده، الشاهد نحن عايزين ان الشريك ده هنا لا تستوي الشراكه ابدا. يعني يا جماعه، يعني عندنا خالق ومخلوق. طب المخلوق، ركزوا معنا عشان معنا دقيق شويه، المخلوق ده مملوك، ربنا عز وجل هو الذي خلقه، وربنا هو اللي بيدبر امره، تمام؟ ده المخلوق. لكن الشريك بيكون زي شريكه، يعني انا واحد مثلا شركاء في حاجه، فاحنا زي بعض خلاص. فنيجي نقول حاجه، الجن دول ونخليها بقى يا عمه، سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام، عزير، قالوا عزير من الله بيعبدوا، بعد القبائل العرب كانت بتعبد الجن، بعضهم قال الملائكه. لان ليه الجن الملائكه؟ لان الملائكه جن. يعني ايه الملائكه جن؟ الجنين اللي هو متستر في بطن الام فمش باين، الجنه بيسموها ودخل جنته، واللي هي محاطه بالسور، فكلمه الجن يعني ما خفي، الحاجه المخفيه. فينفع الجن المعروف والملائكه. عشان كده الا ابليس كان من الجن. كثير من اهل العلم، ومر ده معنا التفصيل، اللي قال ان ابليس كان ملك، قال الجن هنا مش الجن المعروف بتاعنا. يعني اشتغل مثلا خلفيه كما ذكرنا اكثر من مره امر ابليس، يعني وكان الاقرب والله اعلم ان هو جن فعلا، تمام. لكن يعني طبعا اكثر اهل العلم ان ابليس من الملائكه. عايز اقول يعني ما حدش بقى يا جماعه يكون سطحي وياخد بقى كلمه ويجري. هو مثلا في اللغه يعني بسيط جدا، او بقى في علم تركيب الكلام، او في البلاغه، او غير ذلك. يعني ربنا عافانا واياكم من الانسان اللي بينكر بجهل ده. يعني هو بينكر بجهل، لا يكتفي ان هو جاهل، لا ده هو بينكر بجهل خلاص، وهو بيتكلم في دين ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو بقى بنشرب كوبايه شاي مع بعض وبنتكلم بقى في برشلونه وريال مدريد، ماشي تمام، لكن احنا بنتكلم في كلام ربنا سبحانه وتعالى. المهم نرجع، الشركاء دول او اي حد ثاني سوى الله سبحانه وتعالى، يا اما ده يا اما خالق، يا اما خالق خالقون، يا اما مربوبون خلاص. طيب تعالى بقى نشوف الحته دي. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا يعني اخترعوا وافتروا الكذب على الله سبحانه وتعالى بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. ركزوا بقى معنا يا شباب، ان احنا بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، تعالى بقى نكلم غلاة الصوفية اللي بيعتقد بقى ان الكون ليه اقطاب اربعة مثلا، او ان الاولياء بتوعتهم بيدبروا الكون، او يا بدوي اغثني، او اعمل كذا او اعمل كذا، تمام. او اللي بينسب لله سبحانه وتعالى الولد زي النصارى كفرة، اليهود عزير من الله، أو المشركين هبل واللات و... طيب دول الكفرة أو اللي بيقولون في ملائكة بيعبدوا بيدبروا يعني الناس بتعبد الملائكة كما ذكرنا بعض طواف العرب. هنختم إن شاء الله بالنقطة دي الآن. نيجي بقى نسألهم سؤال، الدور اللي احنا ذكرناهم دول اللي هو اللي بيعمل فالق الإصباح مين فيهم؟ فالق الحب والنوى الذي جعل الحبة متراكبة، اللي جعل النجوم والخلق والإيجاد والإعداد والإمداد، خلاص اللي خلق السموات والأرض مين؟ تعال واحدة واحدة خلاص مين؟ طيب لما ربنا عز وجل خلق السموات والأرض خلاص ده كان موجود ولا لا؟ يعني ده سؤال. لذلك هحكم الان زي ما ذكرت على بعض الكتب بصراحه ابدعوا فعلا في النقطه دي خلاص. طيب فاحنا نقول ده حادث، حادث يعني لابد له من محدث. تمام. نيجي بقى نقول مثلا النصارى، طب هو سيدنا عيسى هو الرب صح او ابن الرب على خلاف عندهم والاثنين كفره. طيب نقول طب هو ايه اللي عمله؟ هو هل هو رب خلق السماوات والارض؟ طب قبل ان يكون مين اللي خلق؟ قولا واحدا هيقوله ما كانش هو. ده لو حد يعني عنده يعني في اولى ابتدائي نصراني هيقول كده خلاص. طيب حلو، يبقى اذا نيجي بقى لمساله اللي هو وقال اتخذ الرحمن ولدا خلاص، هنتكلم في الامر ده. فاذا نيجي كده اي حد نقول له طب البدوي بتاعك ولا الدسوقي ولا سيدك فلان ده خلاص، مين ايه دوره في الكون؟ ماذا فعل؟ هيسكت فعلا يا جماعه. قضيه الخلق دي فعلا قضيه عظيمه جدا. اذا كل انسان يغرق ويقرا بتعمق في التوحيد فعلا اليقين بلا شك يزداد في قلبه. تمام. تيجي بقى الايه اللي بعديها اللي هنختم ان شاء الله الان، بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. سبحان الله. هنا العلماء طبعا تكلموا كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا فوق ما تتخيلوا. هقول لكم ان شاء الله على بعض النصوص. تمام. بديع السماوات والارض، بعض العلماء قال احنا نقف يعني نقف بديع السماوات. يا جماعه ربنا يرضى عنكم يكون معكم المصحف ده افضل. بديع السماوات والارض ان يكون له ولد. اقف هنا، بديع السماوات والارض ان يكون له ولد، وبعدين ثم تكمل تقول ولم تكن له صاحبه. خلاص. طيب يعني كده التعجب والاستنكار ده ماشي، ان ربنا سبحانه وتعالى يكون يعني كلمه الولد مرتبط بمين؟ شاركونا يا جماعه، الولد كده يكون مرتبط بمين في الايه؟ ركزوا معانا يا جماعه، من اكثر الحاجات الدقيقه في المجلس الان. الولد هيكون مرتبط ببديع السماوات والارض. يعني ازاي سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض وليه ولد؟ يا ما صلوا على النبي، خلاص صلوا على النبي كده خلاص. يبقى ده المعنى الاول، كيف سبحانه وتعالى يكون بديع السماوات والارض وله ولد؟ مش هيكون مرتبط هنا بالصاحبه. طيب بعضهم قال لا، بديع السماوات والارض هنقف، بديع السماوات والارض ها بعدين تكمل أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ربطها بقى بالمعنى الثاني خلاص. طيب إيه بقى الاستنكار؟ أن يكون له ولد مع بديع السماوات والأرض. يعني كيف أن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وإزاي تقولوا أن ليه ولد؟ الاستنكار ده. طيب ياريت بقى ترجعوا لتفسير الرازي في الآية دي، وابن عاشور والزمخشري والشيخ الشنقيطي خلاص. فعلا يا جماعة هتغرد كده وانت بتقرأ، يعني تسأل ربنا عز وجل يمن عليك، ربنا يمن علينا جميعا بالفهم والعلم. كل واحد سبحان الله قاعد بقى يربط ليه الآية علاقة ان ربنا عز وجل يخلق السماوات والأرض ما ينفعش كل ولد هو الذي أخبرنا يعني وما ينبغي الرحمن. فسبحان الله ركزوا معنا، بديع السماوات والأرض جاء في القرآن كم مرة؟ ها جت في القرآن كم مرة؟ بديع السماوات والأرض جاءت كم مرة في القرآن؟ تمام صحيح، جزاكم الله خير. مرتين، أيوة ما شاء الله مرتين. المرتين بنفس السياق، يعني في نفس السياق اللي هو نفي الولد في البقرة، وقالوا اتخذ الله ولدا. هنا في الأنعام أن يكون له ولد. هختصر جدا، وانتم ان شاء الله ترجعوا للي حابب فعلا يستمتع ذهنيا وعقليا وإيمانيا وكل حاجة، يعني كل حاجة اللي انت عايز تقوله تمام. ايه بقى العلاقة بين بديع السماوات والأرض وبين الرد على اتخاذ الولد؟ صلى الله عليه وسلم. ابن عاشور يقول طبعا بديع، يعني سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض أو اخترع السماوات والأرض على غير مثال سابق، وده احنا عارفين البدعة. يعني البدعة فلان بيعمل بدعة، يعني لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، تمام؟ فده معروف يعني فعل البدعة. طيب فسبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، يعني ما كانش فيه حاجة جماعة اسمها السماوات والأرض، خلاص يعني خلقهم سبحانه وتعالى على غير مثال سابق. طيب فأبدع سبحانه وتعالى السماوات والأرض. فابن عاشور باب يتساءل من الذي يوجد أولا، الشخص قبل المكان ولا المكان الأول؟ ده السؤال. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أراد يخلق البشر، هل خلق البشر الأول وبعدين أوجد لهم الأرض، ولا أوجد الأرض وبعدين أوجد البشر؟ طبعا الحمد لله الأرض الأول. شوف يا جماعة فعلا الدين بتاعنا، ويعني لا سمع علم التفسير لما يقول بقى كلمة وده بيكون فتوحات، يعني سبحان الله ربنا علمنا وإياكم رب. فنيجي بقى ابن عاشور قال، يعني كلام ترجعون إن شاء الله، فكان ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم طيب لما ربنا عز وجل خلق السماوات والأرض، ايه دور الولد هنا في ادعاء السماوات والارض؟ ها فانت الان ركزوا معانا، تقولون ان هو ابن الله ماشي، حاشاه طبعا سبحانه وتعالى، يعني ادينا بنكلم انتوا بتقولوا ده ابن الله. طيب ربنا عز وجل ما خلق السماوات والارض، ايه دوره؟ لو قلت انه ما كانش موجود، ما كانش موجود سيدنا عيسى قولا وحيدا، ما كانش موجود طبعا، يعني ده اللي بيفهم بصبع رجله الصغير معلش منهم هيقول كده خلاص. اذا هو مخلوق، وطالما مخلوق ما ينفعش يكون ولد. ليه ما ينفعش يكون ولد؟ اصل الواحد بيخلف من جنسه قريب منه، يعني معذره ما فيش يعني حمار هيخلف يجيب مثلا جرد مثلا، ولا انسان هيخلف يبص كده ايه ده في شمبانزي جاي في الطريق، ولا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يبص كده يلاقي نفسه مثلا جاب معذره جمل مثلا، خلاص. طبعا احنا الحاجات دي عقليه خلاص مستمده طبعا من يعني من الادله للاقناع، خلاص. اذا سيدنا عيسى لم يكن له اي دور ابدا في خلق السماوات والارض، واضح كده؟ طيب المعنى الثاني، خلاص قالوا ان اللي بيحتاج الى ولد، عشان اقول لك عايز ولد عشان استند عليه لما اكبر، تمام؟ هتقول لك الحاجة ابني هات لك مثلا واد ولا اثنين وثلاث عشان يكون مثلا قريبين منك في السن، الكلام احنا عارفين ده صح على فكرة، خلاص. طيب فهو اولا ده محتاج يعتمد عليه لما يكبر، اثنين بيكون عنده شهوة، الشهوة دي تدفعه الى طلب الولد، والله سبحانه وتعالى حاشاه تبارك وتعالى عن ذلك كله، له ما في السماوات والارض اصلا سبحانه وتعالى، تمام؟ هل يحتاج ولد؟ لا. وكذلك امر الصاحبة، خلاص شهوة أيضا، تمام. فالله سبحانه وتعالى العظيم سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك أبدا. فإحنا الآن بنيجي يا إما خالق يا إما مخلوق، فإذا الكل عبيد لله سبحانه وتعالى، الكل لا يجب معنا مستقر ومستودع، يعني الكل بيتقلب وبيتغذى. سيدنا عيسى كان كده، كان في بطن السيدة مريم، تمام. فالكل بيحتاج ربنا. طبعا احنا مش عايزين نتكلم ان ناخد بقى حاجات من الانجيل فعلا ونقولها فعلا دليل على كفرهم، يعني ده واضح، بس احنا الان يعني اختصارا كده في الايه. الشيخ بقى الشنقيطي رحمه الله انت بقى تشوف بقى الراضي وبرضه ابن عاشور يعني ترجع بقى بالتفصيل يعني باختصار كده تمام. قال ركز بقى معانا ان عشان كده كلام في حوار كده ان ربنا عز وجل لما خلق السماوات والارض خلقهما تمام فهو يملكهم صح. الخالق مالك سبحانه وتعالى. طيب ركزوا معنا قال يستحيل انه يجتمع الملكية والوالدية. ركزوا معنا يستحيل ان يجتمع الملكية والوالدية. بمعنى انت بتقول ان سيدنا عيسى خلاص ابن الله تمام. هل ربنا عز وجل والده ام خالقه؟ ما فيش حاجة ثالثة يعني يا اما والده يا اما خالقه. يعني الواحد فينا ما بيخلقش ابنه هو ما بيخلقش. واي واحدة تنجب بتعمل ايه؟ هو خلاص الرجل يأتي زوجته فيخلف بس ما حتى وجوه هو مش عارف ايه اصلا اللي بيحصل. ما تعرفش ما لقيت له والله النهاردة مشغول عشان بس نديله العصر السادس ولا بنعمل له عنيه ما ملاش علاقة. يخلقكم في بطون امهاتكم كما قال سبحانه وتعالى. طيب فيقول لو كان والده ما يكونش خالقه. خلاص يعني لو والده ما يكونش خالقه. طب لو مش خالقه مين اللي خلق سيدنا عيسى؟ وما دور سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في الخلق؟ طب ولو خالقه مستحيل يكون ابنه. ليه؟ لان اللي بيخلق بيملك صح. احنا قلناها دي الخالق مالك. طيب ولو اصبح مالكا سبحانه وتعالى يعني يملك سيدنا عيسى مش يكون ولد ليه. لذلك بقى في قاعده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو حد كده فاكر احنا جماعه نربط بقى العلوم مع بعض في باب العتق. في باب العتق النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ملك ذا رحم محرما عتق عليه. خلاص منها ان الابن لا يجوز ان هو يكون عبد عند الاب. هنا لا تجتمع المالكية والوالدية في شخص. خلاص يعني لا يجوز ان يكون الابن عبد عند الاب. طب ده يحدث؟ ايوه يحدث. ممكن واحد يتزوج اما عند غيره سواء عن هو حرام ولا مكروه كما قال تعالى في سورة النساء ذلك لمن خشي العنة منكم. طب ليه؟ لان لو تزوج اما عن شخص اخر وانجب منها كل ما يولد من الامة دي هيكون ملك للشخص الاخر. يعني ابنه كده يكون عبد عند شخص اخر. طب لو اشتريته اول لما تشتريه مباشره هو حر غصب عنك. يعني حتى تقول طبعا مش خلاص من ملك ذا رحم محرما عتق عليه. فاذا لا يجتمع الوالديه والملكه. معلش ده كلام علم منطق شويه تمام بس عشان الرد. خلاص ونيجي بقى نقول طب هو سيدنا عيسى ماذا خلق وايه دوره في كده تمام. فاذا ليس في الكون الا خالق او مخلوق. أن يكون له ولد تمام وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هل يا جماعة كلم أي حد تقول له البدو ده خلق كل شيء اللي أنت بتستغيث به من دون الله خلق كل شيء؟ الملائكة خالقة كل شيء؟ سيدنا عيسى خالق كل شيء ها وهو بكل شيء عليم؟ يعرف الآن اللي أنا مفكر فيه؟ لا والله لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. يعلم الآن اللي بيحصل في الكواكب في المجرات؟ لا يعلم ذلك إلا الله فقط. فده فعلا يعني لمعان التوحيد في القلب. عشان كده قال بعدها ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء المطلوب فاعبدوه. تعبد بقى ربنا سبحانه وتعالى يكون بقى ورد ذكر فعلا وتهتم فعلا بكلامه سبحانه وتعالى القرآن وهو على كل شيء وكيل. فنستكمل إن شاء الله المرة القادمة. ربنا يتقبل منا ومنكم ويفهمنا عليكم القرآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إن شاء الله هنقرأ المرة معنا في المجزي إن شاء الله المرة القادمة. إن شاء الله نأخذ بعض الآيات ونقرأ من أول لما وقفنا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.